الكنيسة لما تبقى معرفة الكنيسة تبقى دي إكليسية، لكن في بعض الناس بينطقوها على الأساس اليوناني، لو حتى على الأساس اليوناني ده مش مظبوط، إن كلمة إك ده ظرف مكان، كالي جاي من كلمة كول، المكان بينادوا فيه على اسم المسيح. فياتي إكليسية الكنيسة، لكن ما تجيش نكرة أبدا. لو نكرة هنقول او إكليسية، ما تجيش نكرة أبدا، النطق الصح بتاعها تي إكليسية.